بطل البيع. بطل البيع لأنه باع ما له لماله. إيش معنى باع ما له لماله؟ باع المال. باع المال وهو عبد لماله، وهو العبد، لأن العبد ماله لسيده، وهو مكاتب، وهو إذا كان مكاتب فهو رقيق حتى يسدد جميع الأقساط وما يبقى عليه شيء. لأنه باع ما له لماله أشبه ما لو باعه قبل الكتابة وصحة الكتابة بقسطها لعدم المانع. وصحة الكتابة بقسطها، يعني إذا قلنا البيع والكتابة بخمسة آلاف ريال معناه البيع بخمسة هذا 3000 يسقط، والكتابة بألفين تستمر. نعم. ومتى سهر قصد المجلس لأحدهما أي العقدين المجموع بينهما كالفرد فيما إذا جمع بينه وبين البيع وتفرق قبل التقابض لم يبطل العقد الآخر الذي لا يعتبر فيه القبض بتأخره أي القبض. نعم. بتأخره أي القبض، لأنه ليس شرطا فيه، كما لو انفرد فيأخذ المشتري العبد بقسطه. فيأخذ المشتري العبد بقسطه من الثمن. فنكتفي بهذا على أن نكمل في يوم غد إن شاء الله موانع صحة البيع فصل. لأن كل الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، فهذه موانع نقرأها غدا إن شاء الله.